الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا بفضل الله عز وجل إلى باب 70، باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جموعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساتهم في حاجاتهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجاء وقمع نفسه عن الإيذاء والصبر على الأذى. طبعا الباب ما شاء الله عنوانه طويل موضح لما فيه، ولكن سبحان الله رياض الصالحين في كلام سيد المرسلين بنتناوله بشرح الأحاديث، فوجزاه الله خيرا عنوان لهذا العنوان بهذا العنوان الطيب كذكر وتذكير ضد أو مفهوم يخالف ما أمر به في الباب السابق وهو استحباب العزلة. هو لم يمثل له أحاديث، لكن الأحاديث فيه كثيرة، فلعله عنون ولم يترك الأحاديث لأن الأحاديث دي موجودة في أبوابها، لكن أظنه سبحان الله النووي حطه رقم 70 علشان لما يجي يرتب الأحاديث 69 باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان، يبقى حاطط مقابلها استحباب الاختلاط إذا استطاع الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه لو أسقط هذا المعنى هيبقى أبقى استحباب العزلة في زمان الفساد ولم يورد استحباب الاختلاط طالما عنده قدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فأبقى المعنى بوجود العناوين ولكن لم يمثل لها أحاديث، والأحاديث فيها كثيرة لأنه العنوان عنوان، ولكن كل عنوان مما يفيد الاختلاط تجديه في بابه. يعني هو مثلا لو قال هنا سبحان الله باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر، هو جاب في فضل الجماعة وجاب في فضل مجالس الذكر وعيادة مريضهم، وجاب برضو باب فضل عيادة المريض وحضور جنائزهم آداب الجنازة و أيضا حق المسلم على المسلم عيادة المريض مورده، كذلك مواساة محتاجهم هو صنائع المعروف وأنفع خير الناس أنفعهم للناس، إرشاد جاهلهم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو ذكرهم كلهم في مواطنه. إذن هو جاب هنا العناوين بس علشان يثبت أنه زي ما هناك استحباب للعزلة في زمان الفساد والكتل، هناك كذلك استحباب للاختلاط إذا أمن الإنسان هذا الفساد واستطاع أن يأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومثل لمقولته. فالحمد لله بأمين، يعني وانت جاي كده تختلط بالناس لازم تبي أحد هؤلاء الذين ذكرهم علشان تحتسبي من الباب الذي أورده الأجر اللي هتاخديه. راح مجتمع معهم في المسجد ليه؟ عشان أصلي جماعة. مجتمع معهم في القعدة دي في المسجد ليه؟ عشان فضل مجالس الذكر. راح لفلانة زوره ليه؟ عشان فضل عيادة المريض. بروح الجنازة دي مش نظام روتين بمضي مين اللي حضر عزاء ولا لأ، لأ لثوابي الجنازة وحق المسلم على المسلم اتباع جنازته، وكذلك مواساة المحتاج سبحان الله يثبت بعضنا بعضا، حيال مرضي حيال فقده لأحبته حيال مصيبة الدنيا تنزل عليه، مواساة المحتاجين كذلك إرشاد جاهلهم اللي هي إزالة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إزالة الجهالة عن المسلمين بما علمني الله عز وجل به إذ طلبوا مني الإرشاد أو بادرت أنا بالأمر بالمعروف. كذلك ما ساق أن هذا الاختلاط بضابط لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كذلك ذكر أيضا أدبا آخر في الاختلاط فينظر فيه لمن أختلط به ثم نظر لنفسه عند الاختلاط، ذلك لمن قمع نفسه عن الإيذاء عرف يملك زمام نفسه وصبر على أذى الواقع عليه من اختلاطه. فذكر في استحباب الاختلاط آداب تتعلق بالشخص، وكذلك لابد أن يراعي فيها نفسه ويراعي فيها غيره. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقال فيها النووي اعلمي أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته اللي هو فوق التفنيد بتاعه دوت الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم أورد آية من ضمن هذه الآيات الدليل على ذلك فقال وتعاونوا على البر والتقوى. أنا بس حبيت علشان نمشي على بترتيب الأبواب ما نسقطش هذا الباب باب 70، لكنه لم يرد فيه شاهدا لحديث. فنخش فضل الله عز وجل على الباب اللي بعده وهو باب 71. هكرره، هو قال عناوين كلها موجود فيها أحاديث، وكل حديث هو نفسه ذكره في كتابه ولكن تحت مسمى بابه. اختلاط الناس عشان أعود المريض، خلاص مش هنا، مش في باب الاستحباب الاختلاط، لا، في باب استحباب عيادة المريض، حضور جنائزهم في باب فضل حضور الجنازة، مثلا سبحان الله أمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مجالس الذكر في باب مجالس الذكر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واليوم بإذن الله عز وجل ناخد مع بعض الباب الثاني، الباب الآخر يعني باب 71، باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. في الحقيقة أن سبحان الله الباب ده بيتكلم عن سلوك الآن صار بندرة نادر إلا من رحم ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام وكما سنسوق كان من خيرة ما يزينهم التواضع، حتى أن الله عز وجل لما سمى وأضاف عباده عباد الرحمن إلى اسمه الرحمن أوسع صفته فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أول صفة فيهم. طب ما هم أصحاب قيام، أصحاب معاملات وأصحاب عبادات، أصحاب توحيد، أصحاب صلاة، أصحاب توبة، سبحان الله، أصحاب معاملات، أصحاب دعاء، زي ما 14 صفة بعباد الرحمن ذكرت في آخر سورة الفرقان. لكن الله عز وجل بدأ بهذه الصفة لأنها تتجلى فيهم، تتجلى في أحباب الله عز وجل وعباده عباد الرحمن. فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هينين، مش يا أرض تهدم عليك أدي، مش ماشي يطرف في الأرض وكأنها طلع بترول من تحته، لا خالص، سبحان الله، امشي على الأرض بقدمك غدا ستكون قبرك. فهذه صفة خلقية من كثير من الأخلاق التي يتزين بها المؤمن الذي من الله عز وجل بها على رسوله وانتبع هديه صلى الله عليه وسلم، وانشعرنا من عليه بذلك، الذي من اتخذ القرآن له خلق كان خلقه القرآن، وكذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأحبابه، سواء كانوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراهم. هذا خلق عند المسلمة، عند المؤمنة خلق التواضع. فالباب داود سبحان الله باب مهم جدا، باب مهم لأن بدأ الله عز وجل به في أكثر من موطن، لأنه من خيرة الصفات التي اتسم بها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. المخالفة الباب اللي بعده على طول هيبقى الكبر، فأنا هتكلم النهاردة عن التواضع وهسيب لي حبة كده، لأن الكبر مرتبط هو ضد التواضع، وهسيب حبة كده للكلام على الكبر، فمش عايز أخش في الكبر، أنا عايز أتكلم في التواضع علشان المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله ربنا يعافينا نتكلم في الكبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمر الله عز وجل نبيه فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فبلغ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع المؤمن ومع غير المؤمن، وأمره الله عز وجل أمر صريح بالتواضع مع المؤمن. وانظري كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع بنسب على نسب، ولا يرفع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بمال صاحب المال عن الفقير، ولا بعلم عن الجاهل، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع بينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له ميزان آخر يزن بهم الناس فيرتفعون بين يديه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لهم وأمرهم بالتواضع لبعضهم البعض، واخفض جناحك لما يتبعك من المؤمنين. فرب العزة تبارك وتعالى حين قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة هي الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه الكلمة هي الدافع من وراء تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع من حوله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من حوله بالتواضع لبعضهم البعض. فانظري إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين يودي الصحب الكرام إلى أن يتواضعوا ويزيل قيمة النسب والحسب اللي هي عندهم ما فيش بعد كده الأنساب والأحساب. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا إلى البيت، لما النبي صلى الله عليه وسلم يزن عبد الله بن مسعود بميزان آخر فيرون الناس ضعفه وأنه مدفوع بالأبواب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة أفضل التسليم إن تعجبون من دقة ساق ابن مسعود والله إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما يزداد هؤلاء في تقدير الجمال ويتكبرون بالجمال يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نشانا يخالف الجمال في شليبيب وبلال. أما بلال وسواد بشرته كما نعلم الحبشي، النبي صلى الله عليه وسلم يجعل منزلته العالية ويحدث بها حين يقول بما سبقتني يا بلال لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن بلال يتواضع ونتواضع جميعا لبلال، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم لواء التواضع حين يبشر بلال بهذا مع أن هذا لون بشرة بلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جليبيب يقول له كده لكني بين الناس كاسد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست بكاسد، ويتفقده النبي صلى الله عليه وسلم حتى يلتقط أنفاسه الأخيرة على عضد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ولكني أفتقد جليبيب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يزيل هذه الأسباب الواهية التي تتراءى للعبد أنها هي التي ترفعه أو هي التي تجعله سببا لأن لا يستوي مع الناس، لأن لا يتواضع معهم، لأن يتكبر عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل عمليا أمامهم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية. النبي صلى الله عليه وسلم بل يعاتب فيربيه ربه تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أدبني ربي فأحسن تأديبي. عندما ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في موقف ما كفار قريش منزلة عالية التي يراها البعض عالية، والله عز وجل يغار على أوليائه فينزل هذه المنزلة ويرفع عنهم ابن أم مكتوم عبد الله ابن مكتوم الأعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم يفهم تربية ربه تبارك وتعالى بالتواضع، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له غرض في ذلك، ليس أن يزيد كفار قريش كبرا، ولكن ليستغل النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في الدعوة. لكن الله عز وجل استغنوا أن رأاه استغنى فاستغنى الله، واستغنوا واستغنى الله، فعاتبه ربه في أمر هذا الضعيف الفقير الأعمى بالمقارنة بصناديد قريش. قال الله عز وجل له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ثم إذا بالله عز وجل يصفهم بهذا الوصف الوضيع الذي لا حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم من حوله أن يرفعونه عنه، إذ استغنوا وتصدوا عن دين الله عز وجل واستغنى عنهم. فقال الله عز وجل أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فرفع الرب العلي أمام النبي قيمة عبد الله بن مكتوم بسعيه للحق وخشيته لله عز وجل، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. ونزلت قيمة وضيعة قيمة هؤلاء الكفار، فقال تعالى وأما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. الآيات اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ما هي الأمور التي ترفع وما هي الأمور التي تضع، وعلموا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يأمرهم بالتواضع، فقال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وما إنا نسألك من واسع فضلك. الفضل الذي ذكر أنه الله عز وجل كما حبهم وأحبوه، ذكر من صفاتهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، لا يجاهدون في سبيل الآيات ولا يخفون لهم تلائم، ذكر منهم أنهم أذلة على المؤمنين. فذكر الله عز وجل هؤلاء بأنكم إن لم تكونوا مستخلفين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يستبدل الله عز وجل ويستخلف الغير، ويكون من صفة هؤلاء الغير اللي هي مطالب بقى علشان ربنا يمكن لنا ان احنا نبقى أصحاب هذه الصفة، أذلة على المؤمنين. والأذلة على المؤمن المقصود بها متواضع، وتواضع للعبد المؤمن. فسبحان الله، ايه اللي السبب اللي يحال بين العبد وبين تواضعه؟ يرى في نفسه ما لا يرى في غيره، يرى انه يستحق. نقطتين ثلاثة يبقى تحته خط، يبقى ما تسويش بالناس كلها ليه؟ لماذا يرى هذا؟ مع إن رب العزة تبارك وتعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث جملة من الأحاديث آمرا الأمة بالتواضع كما علمه ربه تبارك وتعالى، لتأخذ هذه الأمة ثمرات التواضع، لتفوز بالمنح التي منحها الله عز وجل لأصحاب هذا الخلق، لأصحاب هذا السلوك. فالحديث في الباب 71، حديث 607، وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. الحديث اللي هنشرحه النهاردة، إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أوحى إلي، وإحنا قلنا في الأحاديث سبحان الله أن الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية كلاهما وحي من الله. فالله عز وجل قال عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإما أن ينفس في روع النبي صلى الله عليه وسلم بكلام تحواه ويلهمه صلى الله عليه وسلم فينطلق بالحكمة التي أتيت القرآن ومثله معه التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فينطق النبي صلى الله عليه وسلم بالمعلومة إلا ربنا علمها له أو قذفها في قلبه عليه الصلاة والسلام، فيكون حديث نبوي منطوق النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون منطوق النبي صلى الله عليه وسلم لكن رسالة ربانية مبشرة، قال الله تعالى أو قال أو إن الله تعالى قال، اللي هو فيما يرويها عن رب العزة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأسلوبه ما أوحي إليه مباشرة منسوبا لله. ومن العلماء من ذكر أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن كلا الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية وحي، وهذا هو الصحيح، وكلاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه بلسانه. طب الحديث برضو النبوي، ربنا عز وجل قذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم له قائد، أما الفرق، الفرق فيه فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال القدسي نسبه إلى الله، والثاني جاء خال من النسب إلى الله، يعني قال الله تعالى أو فيما يرويه عن رب العزة، لكن الثاني ما تقلش في كده، لكن ده وحي وده وحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان من شأنه أن يأمر كما يأمر في كل الأوامر، ويكون أمر من منطلق شرعي، يعني أمر ربنا عز وجل ليس من بشرية النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من رسالته. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقوله عشان ربنا أمر به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المقدمة وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن يضفي أهمية، أن يزيد انتباه المسلم للقول وكذلك حرصه على العمل. فممكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تواضعوا حتى لا يقهر أحد على أحد، وساعتها هنبقى وإن تطيعوه تهتدوا، هنبقى ممتثلين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته عليه السلام كان يأتي ببعض الأشياء التي تريد يراد بها أنك تحط تحت خطين، أنك تعريها اهتمام أكتر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول لنا في أمر الإذعان أو الإيمان والتسليم بالقضاء والقدر، فيقول يا غلام سمي الله الحديث، وبعد كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام نفس الحديث واعلم أن الأمة، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أقصد أن كل اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلمهن. أمال بقى كلمة وعلم، علشان كأني بقولك أنا بتكلم أهو، لكن هقولك بعدها خلي بالك من الكلمة اللي بقولها قوي، حطيها حلقة في ودني، يعني أعيريها اهتمام أعلى. رب العزة تبارك وتعالى القرآن الكريم تذكرة إن في ذلك لذكرى. طيب سبحان الله، لكن رب العزة تبارك وتعالى بيجي في آيات معينة زي ما مثلت الأسلوب النبوي ده ممتاز للنبي صلى الله عليه وسلم فيه للأسلوب القرآني، لما رب العزة تبارك وتعالى يقول اعلموا. طب ما كل الآيات مطالب بالعلم والعمل بها، ولكن لما رب العزة تبارك وتعالى يقول اعلموا واعلموا أنكم ملاقوه، أو اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر. الآيات قول الله عز وجل اعلموا أي زيدوا في هذا الجانب علما، أي أن البعض تلهيه الدنيا وتعتريه الغفل فلا يكون مدرك تمام الإدراك ولا عالم تمام العلم حتى بمقتضى هذا العلم ينطلق في العمل. فخلي بالك كل جيد هو لازم تعرفوه قوي علشان تعملوه بجدية. فالنبي صلى الله عليه وسلم له ألقاص كده عايز ترام علشان الأمة تهتم بهذا المقال وتحوله إلى العمل الذكر منها. هنا إيه بقى؟ مش علمه، وأحيانا يبقى التكرار، النبي صلى الله عليه وسلم يكرر المعلومة، وأحيانا يبقى القسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يقول بس على طول كده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال عبد من صدقة، وهنسمع ونتصدق امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وما تواضع عبد وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز، الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم أقسم عليه. لكن اللي زاد الأمر شدة عندك وغلظة وعناية بالحديث وتطبيقه، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوجيه كله والله والله والله أنا أحلف على كده من غير ما تحلف يا رسول الله أنت الصادق المصدوق، وإنما أتى حلف النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في توجيه الأمة إلى أهمية ما يقال بعدها. فلذلك هنا قال هو ما قالش على طول أنت وضعه، لا قال إن الله أوحى إلي. حاجة بقى إيه ده المهم ده أن تواضعوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهو أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم والأمة بالتواضع. والتواضع في الحقيقة نوعان، تواضع العبد لربه تبارك وتعالى، تواضع للدين، فلا تترفعي عن الدين ولا عن السنة ولا تستكبري عن ظهارها ولا تستحي من ممارستها ولا أداء أحكامها، بل تتواضعي وتذلي نفسك لها. وكذلك النوع الآخر تواضع العباد من أجل الله للعباد، يبقى تواضع لله عز وجل هو من تواضع لله، من تواضع لله ما هو برضو كله لله، بس إيه؟ لدين الله ولعباد الله من أجل الله، والمعنيين صحيحين. تواضع لله، من تواضع لله رفعه الله عز وجل في الدنيا والآخرة، اللهم ارفعنا سبحان بعظيم. من تواضع لله في صورة التواضع لدينه، ناس والله الحق تقول بالله تتكسف تلاقي كده يقول لك لا أنا بلبس خمار، ألبس الخمار ربنا عافينا بتاع الفلاحين بتاع البياع في السوق، تقول له يا ستي ده الإدناء والفضفاض وده إيه مشكلته؟ لحقت اللي بيقول لك لا هما دول اللي بيلبسوه، هاتي له اشاره كده ببروش شيك بيلمع عشان ابقى بنت ناس، لا مش هينفع كده. لا ايه الحقت اللي بيقول واقفه ويمكن ما تبقاش قادره تقف في القيام وبتصلي وهي قاعده، لكن واقفه عشان ما تحطش كرتونه تقعد عليها على ارض، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض مسجدا وطهورا. في انتك زايده في الاعتبار اللبس، في اعتبار الفخامة، في اعتبار اللي سبحان الله المسمى اللي هنقوله قبل منك، دكتورة أستاذ دكتور باشا بيه، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ينفعش كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيطة بمكة عليه السلام. فالتواضع تواضع لله عز وجل وتواضع لعباد الله. تواضع لدين الله عز وجل ألا تترفعي عن الدين. يبقى حاجة في دين الله عز وجل زي موت الخمار كده، حاجة في دين الله عز وجل زي مثلا، وده يبقى أمثلة النبي صلى الله عليه وسلم تواضع لها، إنك تبي قاعدة أنت هتاكلي بالشوكة علشان المنظر، ما ينفعش تبقي أنت كده الوحيدة اللي ستاندر. ليه؟ ما هو أنت طول حياتك الحاجة اللي بيهيئ لك تأكليها بثلاث أصابع بتاكليها بثلاث أصابع، اشمعنى يعني لما بقينا في الأوبن بوفيه في الفندق الفلاني والفلاني، وانت طول عمرك الحمد لله مين هينه لينه، لما بيسقط منك حاجه بتنتي عنها الاذى وتاكليها، ما تشيلهاش ما تفضحناش، ما تشيلهاش ما تفضحناش، ايه الفضيحه في اني اطبق سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي ناس كده الحكت الا بالله تستحي من تطبيق دين الله عز وجل. تلاقي واحده والله كان قاروره ميه وقعت فيها بعوضه، فقلنا هنعمل السنه هننزلها ونطلعها، لا لا لا لا ماشي ماشي ماشي حاجه، معلش باش اعرف باش اعرف، الناس من حقها تتقلب. ما تقوليش كده، انت مش عايز تشربي خلاص، لكن القاروره كامله نبنيها ليه؟ تعافوا نفسك وبادب. لكن سبحان الله تلاقي كده يعني الناس لا تتواضع لدين الله عز وجل، لا تذل نفسها لدين الله عز وجل. وهيجي الامثله بفضل الله عز وجل، بل تستحي وتتكبر عن الاداء الامر الشرعي لرب العزه تبارك وتعالى امر به، لا تستحي من ادائه. كذلك التواضع لعباد الله عز وجل، لا مخافه منهم ولكن مخافه من الله عز وجل. وهذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تواضعوا، ده المقصد الاول، وان كان الاثنين يحملوا المعنى، حتى لا يفخر احد على احد. ما فيش حد يتنطط على حد، ما فيش حد يحس بالفخار بالاعتزاز بالاغترار على احد. وهذا الذي ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبغي احد على احد، لان المشكله في الفخر انه يدعوه مع الزياده مع استمراء النفس لها وانتكاس الفطره الى انها تتحول لمرض اخر، ليس فقط الفخر وكافى به وعدم التواضع وكفى به، ده لا، هينقله الى البغي. عارفين النبي صلى الله عليه وسلم لما امر نهى عن الصدق وامر نهى عن الكذب وامر بالصدق، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إيه إيه عليكم بالصدق والحته الثانيه النص الثاني واياكم والكذب، قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام؟ قال فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. يعني الكذب وحش في نفسه اصلا، وله نسأل الله العفو والعافية عقوبات ووعيد لفاعله، لكن الخطورة في الكذب إن الشخص يفضل يتحرى فيكتب عند الله عز وجل كذابة، وهينقله من مرحلة الكذب ذات العقوبة اللي هي مش هقول أدنى ذات العقوبة العظيمة دي إلى عقوبة أشد وأعظم منها، وهو أنه يكون فاجر فاسق. فانتقل من فسق بعدم الصدق إلى مجالات أخرى للفسق متعددة ففجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول خلي بالكم بلاش موضوع الكبر، عليكم بالتواضع، فلا يفخر أحد على أحد، لأن الفخر نفسه هيجيب مشكلة في الإيه؟ هيجيب مشكلة في عدم الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ هذه الجزاء من السيئة. لكن الخطورة فيه أنه ينقل العبد إلى البغي على عباد الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. المؤمنين كما قال الله تواضعوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، هم رحماء ببعضهم البعض، متواضعين منكسرين. رب العزة تبارك وتعالى قال أذلة، مش بس إن هم مش ما عندوش فخر عادي يعني مش مش مش مش هنزل لها، لا ده انا هنزل لها واخفض جناحك لما يتبعك على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. لذلك رب العزة تبارك وتعالى امر فقال ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. والله هي الناس ماشيه كده دي مرحا، كانها تضرب الارض تخرقها. الأرض دي خسفت بمن هو أعظم منك عندما لم يرى نعمة الله عز وجل عليه، قال إنما أوتيته علم على علم عندي، قال الله فخسفنا به وبداره الأرض. وجعل بعدها نفس أرى الآية بس 30 صفحة ونص قصة قارون. سبحان الله، بعدها على طول وضع هذا الميزان كنهاية لهذه القصة. قال إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبداره الأرض تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. باختصار يعني سبحان الله لهذه القصة على بعضها. فعمر بن الخطاب يقول إن العبد إذا تواضع لله رفعه الله وانتعش بهذه الرفعة، وإذا تكبر رهسه الله في الأرض فقيل له أخسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير حتى لأنه لأحقر عندهم من الخنزير. قول عمر إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته، أنعشه الله عز وجل بين الناس، انتعش ورفع، وإذا تكبر خسأ أخسأه الله، فصار يرى نفسه كبير وهو في أعين الناس حقير. اللهم اجعلني عندك كبيرة وفي عين خلقك كبيرة وفي نفسي صغيرة. عطاء ان ربنا عز وجل حس كده ان انت قليلة في نفسك، لكن في الحقيقة انك عند ربنا حاجة كبيرة قوي، وانك عند الحمد لله من اولياء الله ويقدرون هذا الخفي التقي حاجة كبيرة، لكن نفسك تراكي صغيرة سبحان الله. كذلك جرير بن عبد الله يقول انتهيت مرة الى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع وتجاوزت الشمس النطع، فسويته عليه فاستيقظ فإذا هو سلمان الفارسي، فذكرت له ما صنعت إن أنا بعدت عنه الشمس علشان يبقى كل جسمه في الظل. فقال يا جرير تواضع لله في الدنيا، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. أتدري ما ظلمة النار يوم القيامة؟ قلت لا. قال إنه ظلم الناس بعضهم لبعض. فكانت سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات ألا وهي التواضع. عبادة قلبية، يبقى ما عندكش كبر في قلبك، يبقى عندك حمد من لينة الجانب للمسلمين. وكان الفضيل كذلك لما سؤال عن التواضع يقول أن تخضع للحق وتنقاد له، ولو سمعته من صبي قبلته، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. ربنا يرزقنا وإياكم التواضع. في ناس يحال بينها وبين متابعة الحق، مين؟ علشان جايب بس من طريق فلان، علشان عاملة المسجد اللي بقمة الأدب قلت لها معلش من يعني ما نعلمكيش أبدا، أنا سمعت الشيخ بيقول كذا. أنت أستاذة دكتورة، لكن هي أعلى مسها قاعدة بيجي عليها الدرس ده والدرس ده والدرس ده تاخد منه معلومات. سبحان الله، كيف كان موسى وهو أول العزم من الرسل طالب علم عند الخضر وهو مختلف في نبوته، بل هو رجل صالح على أرجح الأقوال. فإذا سمعت الحق تنقاد له، ولو سمعته من صبي، ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. كذلك عبد الله بن المبارك كان يقول رأس التواضع أن تضع نفسك عند الله دون الخلق، وأن ترفع نفسك عمن هو فوقك في الدنيا حتى تعلمه أنه ليس تعلمه أنه ليس بدنياه عليك ذو فضل. سبحان الله. قدادة بيقول من أعطى مالا، من أعطي مالا أو جمالا أو ثيابا أو علما ثم لم يتواضع به كان عليه وبال. أو الله، عوقب بجنس ما لم يتواضع به، عوقب بماله، عوقب بجماله، عوقب بثيابه، عوقب بعلمه. يقول عبد الملك بن مروان أي رجل أفضل؟ قال من تواضع عند قدرة وزهد عن رغبة وترك النصرة عن قوة. يقول مين رجل العدل؟ الرجل الجد قال من تواضع عن قدرة، عنده قدرات في كل الاتجاهات لكنه يتواضع، عنده زهد وهو راغب وعنده المقومات، عنده قوة لكن ما تعدون السرعة فيكم، ترك نصرة نفسه فتواضع. يقول الحسن التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيته ذو فضل عليه. حاجة كده، التواضع دي حاجة كده سبحان الله في قلب العبد تجعله صغير، صخر حجمه سبحان ربي عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المشكلة يا جماعة إذا رأى العبد نفسه ضاعت عليه نعم كثيرة ربطها الله عز وجل بالتواضع، فتجعله لا يسأل علما بمن هو أعلم منه، وارفع العلم بالكبر والحياء، لا ينتفع بمال، إذ أنه حيل بينه وبين هذا المال بعدم الافتقار لصاحبه وعلى سبحان الله، والله الغني الحميد. فالإنسان منهم من يجعل من أصغر منه ابنه، ومن أكبر منه أبيه، ومن مثله أخيه، فلا ينظر إلى أحد منهم نظرة استكبار، وإنما الابن نظرة الرحمة، والأب الكبير نظرة الإجلال، والأخ نظرة المساواة، فتجد الشفقة بين المسلمين والرحمة والإجلال والتعظيم والود والتحاب، في حين أن الخلق ده رب العزة تبارك وتعالى ضبطه مع الكافر، فتجد رب العزة تبارك وتعالى أمر النبي جاهد الكفار والمنافقين واخلظ عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة أمره الله عز وجل في حال الكافرين واخلظ عليهم، فالمؤمن يجاهد الكافر ويغلظ عليه ويقوم بإغظاته وأهانته ما لم يكن هناك عهد وذمة، حتى تتكون لديه فصل ما بين مسلم هين لين تواضع معه وبين فاجر كافر شديد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم لي بالرمل وهم في عمرة وهم في فتح مكة، علشان وكان بايه كمان يعني في اماكن معينه، والسعي ما بين العالمين الاخضرين، ليه يستعرض النبي صلى الله عليه وسلم قوه المؤمنين على الكافرين، لان هم قالوا ده حمى المدينه انهكتهم، ده مش قادرين، فويفوا كده يبصوا عليهم من على الجبل فيجدوا المشهد في في في ثلاث جوانب مكشوفين، الجانب اللي مغمى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ادالهم كده الاستراحه اللي هو ما بين الحجر والمصاصم كثيره والحجر الاسود وركن اليماني، يهدوا بقى يقولوا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، لكن الاشواط الاول فيها رمل، ليه؟ علشان هم شايفينهم من فوق، لهم هؤلاء الذين انهكتهم حمة المدينه، هم دول اللي جايين مش قادرين، ده الواحد منهم يدشدشنا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة المسلمين، في حين مع المسلم لا لا لا، القوي ده يبقى في قمة التواضع والضعف. النبي صلى الله عليه وسلم لما خذوا عني مناسككم، لما كانوا يجروا كده ما بين العالمين في الصفا والمروة، يقولك إيه شباب، قوة الشباب ما عندوش، مش قادر يمشي على الأرض، يعني مش قادر، لا بيجري تستبق خطواته على الكافرين. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، على من تشتري دنياه ليزعن بدينك. في ناس كده تبقى انت يعني والله ما يهمك الساعة الديور ولا الجزمة مش عارفة ايه ولا الشنطة ايه، لا لا لا، لكن لما تروح لأهل الدنيا اللي بيعظموها معك دنيا، ارمي دنياك في دنياهم في وجوههم حتى يصفوا لك ديني. يعني مش كلمة متكبر على متكبر صدق، انا ليه بلبس ومفيش غلطة، مع ان من ترك من الثياب وقادر عليه خيره الله من حيث الايمان شاء ان يلبس، مع دول مش هبدو كده، لا انا هبدو ان انا بفضل الله ربنا كرمني وسترني، علشان يبقى الامر امر تواضع لدين الله، مش أمر فاقة جعلتني قليل بينكم فأنا كذلك لين الجانب، لا خرج الدنيا من الموضوع خالص، ويبقى لين الجانب والأدب. مش عشان ما عنديش دنيا، ده أنا عندي دنيا زي دنياتكم، ولكنها أدب أدبني الله عز وجل به، وأدبني رسول الله صلى الله عليه وسلم به. وإذا أردت أن تمثلي للتواضع قدوة تتحرك أمام عينك، إنسان كده عينيه لازم تشوف حاجة تقلدها، تتخذها طريقة في الحياة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رباه الله فقال وإنك لعلى خلق عظيم، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يا جماعة وإحنا نتكلم عن رسول صلى الله عليه وسلم، والله أحسبكم والله حسيبكم، أحفظ من النصوص، أعلم بالمشاهد. إحنا عايزين بصدق نحول الخلق اللي هو النهاردة عندنا تواضع، إن أنا أبقى متواضعة، ألعب في شخصيتي شوية، أنزل بنفسي بجد، أشوف النبي صلى الله عليه وسلم مش زي ما بقول كان رسول الله تك تك تك وسمع اللي أنا حفظه من السيرة أو بعض المعاملات التي أكرمك الله عز وجل فعرفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شمائله أو بين يدي دراسة معجزاته، أو حتى أن يكون الأمر وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليه، الحديث الحديث اللي أنت حفظه. لا عايزين ننتقل، اللهم ارزقنا وإياكم، من سلوك إنسان متكبر إلى سلوك لإنسان متواضع. والله يا جماعة أنا شفت ناس، أنا هرجع دلوقتي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادوش يعني بيعلقوا على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقولوا له سيدة عائشة ده كانت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، والنبي قال على نفسه أنا خيركم، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في البيت قاعد يخدم في خدمة أهلي، حتى إذا حضرت الصلاة خرج إليها، لا يعرف ولا يعرف. ولك إيه فكرة النبي صلى الله عليه وسلم أبا أنا هساعدك ولا إيه، وانت بتقومي بدور الست وانا عندي مهام الراجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مهنه اهله قللت من رجوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من كونه نبي او رسول صلى الله عليه وسلم. فصاروا حتى وانت بتقولي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقولي امثله التواضع يشترئوا فيتكلمون. والله واحد راح اكتب لهم ايه، اصل النبي صلى الله عليه وسلم كان فاهمها وهي طايره، فكان مش محتاج يجيب بقى غرائب الحديث ويقف مع نصوصه، وهو اللي كان بيقول الحديث، مش محتاج يدرس مصطلح حديث ولا يبقى وراه أصول فقه علشان يعمل الأصول في النصوص فيستم. الردين الأولانين دول تخيلي دول لما يبقوا رد الملتزمين، يعني أنت بترد السنة باستهبال، يعني حتى مش طور ربنا عافينا، بتستخدم آلة اللحن اللسان اللي عندك، فإنك بدل ما تقول ربنا يرزقنا امتثال فعلة النبي صلى الله عليه وسلم تقول هي فين الرجولة، وتقول لحق تالي بالله أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان فاضي. النبي كان فاضي عليه الصلاة والسلام، النبي طب ماشي مش فاضي، يعني ما كانش محتاج يدرس اللي احنا بندرسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان وراء أمة عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم شاب قبل المشيب، النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال حطمني الناس. النبي صلى الله عليه وسلم انزل إليه رسالة يا أيها المزمل يا أيها المدثر، قام صلى الله عليه وسلم لها وقال مضى عهد الراحة يا خديجة. وانت بقى الشخص اللي هيفكله خاطر حديثين ولا هيتنطط شوية يعرف مصطلح حديث ولا أصول فقه، مش عايز تبقى تعمل خير في أهلك علشان النبي كان فاضي. إذا كان دول قول الناس اللي المفروض على دين الله أعلم بالسنة، أجيب بقى واحد من الشارع أقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتواضع، يقول لها إيه والله لما ديك متصف والله لا ضربك بالحلة، كيف يصرف هذا الفهم؟ لا حرك إلا بالله. الأولى بمن يتلقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويزعل لها أهل الالتزام. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيم القلب خافض الجناح لين الجانب، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بصبيان صغار يلعبون سلم عليهم. فاضي بقى يلا أنت مشان أنت وهو، ويقوم جايب مية ورشش على العيال. فين سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين التواضع؟ احنا فاضيين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان فاضي ما فيناش مخ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مخه مزدحم بقضايا وجهاد وفارس وروم وغيره، مجاهدة خارجية ومجاهدة داخلية، المنافقين والكفار والمتربصين، جهاد الطلب والدفع لروم وفارس، ومع ذلك كان يسع أولئك فيتواضع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أفضل التسليم. فالمسلم عارف ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما يعد عليه كده الجمعة يمسك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ويصلي عليه، هو ده بس تفعيل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه أنه كان يجيب الدعوة إلى الطعام ولو كان قليلا، عشان كده قال لو دعيت إلى قراع كوارع أو زراع، حتى عظمة كده متليطة لحم اللي هي بتترمى عندنا لأجبت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وإن كانت شيئا مستصغرا، فقال ولو أهدي إلي ذراعا أو قراعا لقبلت. لا واحدة كده جايبة لك سبحان الله سواك باتنين جنيه ونص تقولي اتفضلي، تقول لا ايه ده، لا حبيبتي انا عندي علب من الحاجات دي، اديها لحد ما عندوش، ايه ده، ما تاخديها وتشكري وكافئي وتدفعيها لمن هو غيرك، ردي خليه لا حول ولا قوة الا بالله. باين، خلي بالك سبحان الله، وكان بين ذلك قواما، الكلام له فارق وله قوام. ايه يعني لما يدتك سواك دي واحده سبحان الله اتفضلي سجدتي، لا والله ما تسجديش على الارض، هتلاقيها ما اعرفش السجاجيد دي ماليش فيها، انا ليه سجدتي الخاصه يعني ايه عشان نجيبها لك، اللي هي متبطنه وقطيفه دي اللي احسن منك. عليه السلام كان مسجد النبي ايه؟ كان حصى. عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني كان وصفه إيه؟ تلاقي واحدة كده لحقت إلا بالله، يا جماعة ده اللي بيغزني، سيب التكبر ده للي بره، مش أنت يا صاحبة السواك والسجادة، ده أنت أهل للتواضع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الفرح ده فين؟ لا يعني على السطح في الحر. طب وانتوا بقى جايبين مراوح من تحت ولا؟ انا معلش والله انا اسفه انا اعتذر، ليه حضرتك عندك ميعاد ما اروحش الا قاعه مكيفه؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعى فيجيب؟ عليه الصلاه والسلام تواضع شويه، اما تيجي من عرقانه من الموقف ده بتخش على مروحه بيتك وانت بتقولي نعمه من نعم الله عز وجل، لازم ثاني يحاول يتواضع. اوعى تفتكري ان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كانت على فاقه لحقت به، لا، ده كان بيقول السيده عائشه رضي الله عنها لو شئت لسارت معي الجبال جبال الذهب وجاءني ملك يقول ان ربك يقرئك السلام ويقول لك ان شئت نبيا عبدا وان شئت نبيا ملكا. قال فنظرت الى جبريل قال فاشار الي ان ضع نفسك، قال فقلت نبيا عبدا، ضع نفسك فقلت نبيا عبدا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا، بل كان يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. لو ودنا في حتة تأكل فيها طقم سيرفيس كامل ومناديل وفوط وقعده متكئ، بص لي الشخص ايه ده العطول الجواصي ده، دي ما تعرفش حاجه دي لا حول ولا قوه بالله، عن اداب مائده النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابا امامه رضي الله عنه يقول كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل عليه، كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القران، لما يجي يتكلم بالقران، ويكثر الذكر ويقصر الخطبة ويطيل الصلاة ولا يأنف، ده الشاهد، ولا نأنف ولا يستكبر أن يذهب مع المسكين والضعيف حتى يفرغ من حاجته، يفرغ من حاجته. ربنا يغفر لنا وكل مسلم. الله واحدة كده قلت لي ابني مستنيكي برا، يعني نفسنا نوصلك، اللهم ارزقني الإخلاص يا رب، أمين. خرجت من المسجد مستنيه تاكسي مثلا تبع عربيه، لقيت الاخت ما تسالنيش انا عملت ايه بصراحه، انا لقيت الاخت لن انسى هذا الامر جايبه تروسيكل. فانا استمرت انا هركب تروسيكل ازاي؟ لقيتها بتقول لي مش قد مقامك لا مؤاخذه، وراحت راحه جايبه مسحاب حته قماشه قديمه. فانا بصيت له تاني، انا بفكر والله بفكر هي ركوبي للتروسيكل هيطير النقاب من خوارم المروءه هي جوز ولا لا. انا بفكر في حته والله ربنا يرزقنا اياكم الخلاص لا يمنع من ركوب الكبر. اوعي اوعي يكون الكبر هو اللي بيمنعك عن بعض الممارسات مع الناس. لقيتها ربنا يبارك فيها جابت كرتون استغنت عنها مع ان هي كرتونتها الخاصه اللي بتساوي خزانتها، وفردتها وقالت لي اهو نضف هتركبي ولا لا ما تسالينيش بقى. حاجه موقف يعني انت بتختبري كتير قوي في التواضع، هتتواضعي ولا لا؟ اكله ما بتحبهاش وعند الناس اللي هي بيسموها كزبريه او فول بالخلطه، ايه ده؟ ما اقدرش معلش. والله ربنا يبارك في من تواضعت من علية الناس. لقيتها نزلت على الارض وقالت لها الله ده ريحتها جايبه من اخر الدنيا. طبعا الناس شويه يعني انا شفت المنظر كده مش اكلنا يعني. لقيتهم عاملين فول مدشوش بالدمعه، والمفروض حضرتك رز ابيض وبتاكلي بتاخدي معلقه، ده اللي هو الباميه باللحمه بتاعتكم او البسله باللحمه، بتاكلي معلقه رز معلقه فول مدشوش على الرز. وانا هاكل ده؟ كلي هيعمل ايه في بطنك يعني؟ تواضعي شويه. لبسه ما لم تكن لباس شهره، ما لم تكن لباس محرم، واختك قالتها لك. ده احنا اتعلمنا من الناس الادب من الناس الذوق دي، تقوم لابسها قدامها الله دي جميله قوي احلى حاجه عندي خلاص مش هقلعها. يعني عرفتي تعملي كده حبه همبكه حلوه تسعدي بها من امامك اذله على المؤمنين؟ سبحان الله كنت بدعي ربنا بيها. ايوه هي دي البنس اللي بدور عليها، ايوه هي دي المقص اللي كان نفسي فيه، ايوه هي دي الاستك اللي بدور عليه. واحده جايبه الواحده استك من العربيه اللي هي 3.5. قلت لها والله انا كنت معديه كده قلت اجيب لها هديه ايه، لقيت العربيه واقفه دي قلت كل الناس بتحتاج لاستك شكرا. جات لك هدايا من هدايا دي؟ هتقولي لها ايه ده جابت لك دستة مشابك هديه؟ انا جات لي الهدايا الغريبه دي. ربنا يرزقنا اياكم التواضع، لازم تبهري اللي قدامك كده شويه وتكرميهم. وكل واحد يا جماعه سبحان الله، وده هيجي في الكبر، عنده تواضع بيتحتم عليه في مجاله الذي يدعوه للكبر. يعني انت وانت في المسجد ايتها الداعيه او العالمه، لما يجي لك الناس تسالك طب وانت ايتها الطبيبه، لما اروح لك المستشفى اكشف عندك، طب وانت ايتها الجميله، وانت ايتها الثريه، وانت متلبسه باسباب الكبر، هذا وقت التواضع. لما يبقى فعلا عندك دواعيه دلوقتي تواضعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك، كان في زمان عيب كل واحد يقعد على دبته، اتنين على دبة ده ما تمشيش. فكان من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرضيف من يدعوه. أي حد يقول لك معاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب يركب وراه. فمعاذ رضي الله عنه وأرضاه، فاكرين الحديث كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، حمار كمان حمار هيشيل اتنين. فقال يا معاذ هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب به من لا يشرك به شيئا. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس الحديث؟ قال لا تبشرهم. أنا المرة دي مش عايزة الحديث، عايزة إن كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، والله عربيات فارهة تنتقص هذا الحوار، في حين هذا الحمار تشرف برسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه، والله يا معاذ إني لا أحبه، وتشرف هذه البشرى لهذه الأمة، حق العباد على الله وحق الله على العباد. في عربية يعني طول النقل زي ما بقول لك، ايه عايز يعني يترمى تحتها يبقى شهيدها، يتمنى يدهس بيها اعوذ بالله. وتبص تلاقي ايه الشخص لابس غلط ومطلع جنبه راس كلب ومشغل الاغاني على اعلى ما يمكن، ولا تلزمني العربيه دي ولا الكلب اللي على اليمين ولا الكلب اللي على الشمال، استغفر الله، ابو سلسله وقزع وبلاوي، ولا الكلب اللي هو مربيه، كل بالعربيه يزول. اما لما يبقى الحمار يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ ويكون هذا هو الحوار، يبقى دي هي عزه الاسلام. ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الارض وياكل على الارض ويعقل الشاه ويجيب دعوه المملوك على خبز الشعير. اللهم اقرئ نبيك صلى الله عليه وسلم منا السلام، واردد علينا منه السلام، واجمعنا واياه في اعلى مقام عليه الصلاه والسلام. لما الحسن بن علي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفعوني فوق حقي، فان الله تعالى اتخذني عبدا قبل ان يتخذني رسولا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوني كما قتلت النصارى عيسى بن مريم، اوعى ترفعوا فيا ازيد مما ينبغي. حرص النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع ولزوم المكانه في الحياه بل وبعد الممات عليه الصلاه والسلام. هؤلاء الصحابة الكرام رأوا أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم في قمة التواضع، اللهم ارزقنا، فسهل عليهم التواضع. ولذلك تجد سيرة الصحابة الكرام كلهم ينبعث منها التواضع، كلهم ناس متواضعة، هينين لينين. لما أبو بكر الصديق يمضي جيش أسامة كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم ويعلق الناس على حداثة سنه، ده صغير ده صغير ده 18 سنة يتحدثون عن حداثة سنه، فإذا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يأخذ بركاب قائد الجيش، بركاب أسامة وهو راكب، فيعظم الأمر على أسامة، قل يا خليفة رسول الله والله لتركبن أو لأنزلن، ما ينفعش انت كده تاخد بخطام برجام فرسي وانا قاعد فوق وانت بتشده، ما تجيش، والله ما يحصل، لا تركبن او لانزلن. فقال ابو بكر والله لا نزلت ولا ركبت، وما علي ان اغبر قدمي ساعه في سبيل الله. هذا ابو بكر، بل وهذا عمر، لما ينادي عمر بن الخطاب الصلاه جامعه الصلاه جامعه، فلما اجتمع الناس وكثروا، لما الناس كلها امر رجال العايزكم تعالوا، صعد المنبر فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد اريتني ارعى على خالات لي من بني مخزوم، فيقبض لي القبضه من التمر والزبيب فاظل يومي ثم انزل. ثم نزل جيبهم كده وقال لهم يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه مهمه، انا كنت فقير قوي وكان ده بيضطرني ان انا ارعى الغنم لخالاتي، وراعي الغنم ده هو الغنم ده هو طول اليوم يسوي انه يكبش كبشه يقبض قبضه يديني حبه تمر، هم دول بقى يبقوا ايه، يبقوا قوتي طول اليوم، افضل اكل منهم او اتصرف فيهم. ثم نزل. عبد الرحمن بن عوف يقول يا امير المؤمنين ما زدت على أن قمأت نفسك، أنت جايبنا عشان تعيب نفسك أمامنا، أنت إيه الخبر الجلل اللي صلاة جامعة تجمعنا له؟ قال ويحك يا ابن عوف إني خلوت بنفسي فحدثتني فقالت أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك، فأردت أن أعرفها نفسها. شعراوي ربنا يبارك فيه لما أفتى فتوى ونفع الله به وفهمه الله ففهمناه سليمان ما لم يفهم من هو أعلى منه وقتئذ، فوجد في نفسه المفتي العلامة الفهمان اللي ما فيش حد زيه، راح داخل حمامات المسجد قاعد يدعك فيها. بس فقال حدثتني نفسي المفتي الشيخ العلامة من ذا أفقه مني، فأردت أن أعرفها نفسها. وكذلك والله ربنا يبارك في الدعاة المخلصين والعلماء العاملين كده، يعني في كلمة كده ربنا يبارك فيه، شيخ أبو إسحاق أبكتني وهو بيقول كده: لا تغرنك النياشين. شوفوا المقطع دوله ربنا يبارك له على اليوتيوب: إنما يؤم الأمر إليك، ماذا أنت إذا وقفت بين يدي ربك تبارك وتعالى؟ ويبكي ويقول وينسب الأمر لنفسه، ربنا يبارك فيه ويطول عمره ويشفيه ويشفي حبايبنا جميعا يا رب أمين، وكل الدعاء والعاملين. يعني 10 دقايق كده تحس إنه حاسس باللي بيقوله، ربنا يرزقنا الإخلاص والصدق. لا يرى نفسه الشيخ العلامة الحافظ أمد الله لنا في عمرك، والناس بقى سبحان الله اللي يعني يسفوا التراب في وجوه المدحين، الناس تفضل تمدحه وهو يصير أنا أعلم بنفسي. ولما يتراءى له ربنا يديهم طرق العمر، وسبحان الله إنه قرب يتكلم كده على إنه خلاص بيودع، هيقول لربنا إيه؟ أنت عند الناس هنا يا ترى أنت انشغل بقيمتك عند الله وليس بقيمتك عند الخلق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خرج عمر بن الخطاب في يوم حار واضعا رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار فقال: يا غلام احملني معك. فوثب الغلام عن الحمار ونط بسرعة، قال: اركب يا أمير المؤمنين. قال: لا أركب، بل اركب وأنا خلفك، تريد أن تحملني على المكان الوطيء وتركب أنت على الموضع الخشن؟ فركب خلف الغلام ودخل المدينة. سيدنا عمر في قصة استلام مفاتيح بيت المقدس من الروم، لما وقف الصحابة الكرام على رأسهم أبا عبيدة ينتظرون عمر بن الخطاب ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، في إذا بعمر بن الخطاب يشد الرحال على بغلته من المدينة إلى القدس. يا طول السفر، فلم يجد إلا أن يقسم الطريق بالعدل. سورة البقرة طارها يقرأها وهو راكب، ويقرأها مرة ثانية وغلامه راكب، ويقرأها مرة ثالثة وهو وغلامه يمشيان والدابة تستريح. فكانوا يعلمون عن ذلك العدل بينه وبين غلامه وبين دابته، يقتسمون الطريق بسورة البقرة. فتمنى أبا عبيدة وتمنى الصحب الحضور ألا تأتي نوبة عمر وهو يمشي وغلامه راكب أو حماره فارغ، حياء من الروم. فإذا بأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه بين يدي بيت المقدس، يجد وحلة طين، دنيا مطرة عاملة التراب طين، فلم يجد بد أن يرفع ثوبه عن الأرض ويخوض هذا الطين وهو يجر دابته وعليها غلام، فيدخل على الرؤساء والأمراء والصحابة المنتظرين وغلامه راكب وهو يمشي مخضبة قدماه بالوحل، فيقول أبا عبيدة: خيبتنا يا أمير المؤمنين، كسفناوي، كنت تبدله كنت تتصرفه. فقال عمر: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وما ابتغينا العزة في غيره، أذلنا الله. انت جاي الفرح بالملحفة، انت جاي بالنقاب وبالأسود، شيلي شيلي، غيري غيري. تخش عليهم كده، فين شياكتك، فين اكسسواراتك، فين برفاناتك، سلمي على ده وسلمي على ده، وسقفي وامشي مع الجو. لا، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، وما ابتغينا العزه في غيره، اذلنا الله. سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه كان ياتي بوضوءه، وضوءه، والوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء، ياتي بوضوءه من الليل فيتوضا، فيقولون له يا امير المؤمنين لو امرت الخدم فكفوك، هم يقوموا يجيبوا الميه ويصبوا عليك ويشوفوا الموضوع. فيقول لا، ان الليل لهم يستريحون فيه. بل هذا عثمان يراه الحسن نائما في المسجد في ملحفه، لفف نفسه كده لفه ومتخذ سبحان الله يديه وساده، ليس حوله احد، وهو هو امير المؤمنين. في الادب المفرد ان علي رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم، فحمله في ملحفته، خده كده كبشه ولفه كده في الملايه ولا الثوب اللي لفه على نفسه، خد كبش كده من جنب الثوب ولفه فيها. فقال له رجل احمل عنك يا امير المؤمنين، قال لا، ابو العيال احق ان يحمل الحمل. وكذلك كان عليا له ازار الى نصف الساق، ورداء مشمر قريب منه، ومعه دره يمشي بها في الاسواق، يامر الناس بتقوى الله وحسن البيع، وينادي اوفوا الكيل والميزان. شايفاه كده؟ بص على سيدنا علي كده هو ماشي في السوق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يقول لهم ما تطففوش الميزان وأوفوا الكيل. لابس ايه؟ عصايه في الجنب يشير بها، نصف ازار نصف الساق، ورداء مشمرا عنها، نصف فوقاني ونصف تحتاني، حاجه قمه تواضع. ولكن يا هذا لا تنخدع بالعباءه، انظر من يرتدي العباءة. مش مشكلة لبس ايه، عباية شكلها ايه، مرقعة قديمة غير ماركة، المهم الشخص الحكيم الذي يرتدي هذه العباءة. لا تركنن الثياب الفاخرة، وادع عظامك حين تبلى ناخرة، وإذا رأيت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة. فكان أحدهم يتكلف أن يحمل الحطب ويدخل السوق يهذب نفسه، فلما يسألوا عن ذلك، سألوا عن ذلك عبد الله بن عباس، مر من السوق مرة ومعه على ظهره حزمة من الحطب، فقال له ما يحملك على هذا؟ قال أدفع الكبر عن نفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه خردلة من كبر. سيدنا أبا هريرة كان يصنع هذا الصنيع، يحمل حزمة الحطب وهو يومئذ خليفة لمروان، فكانوا يقولون أوسعوا الطريق لأمير ابن للأمير أمير ثابت ابن أبي مالك، شيء كده يقولوا طب وسعوا الأمير شايل الحطب. سبحان الله، هذا حال الرعيل الأول، الجيل الذي تربى في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، المدرسة المحمدية. هؤلاء كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فمن أراد الصلاح والفلاح فعليه بمعرفة من صلح به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، بالاقتداء به والاقتباس منه صلى الله عليه وسلم، وأن ينهج نهجه ويقتفي أثره، وهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا خلف روائه. اللهم خلقنا بخلق، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنها سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا التواضع، اللهم قنا شر الكبر، اللهم اجعلنا قرآنا يمشي على الأرض، اللهم خلقنا بخلق المصطفى العدنان عليه الصلاة وأفضل السلام. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة وأفضل التسليم كان قمة في التواضع. وليك باقي أحاديث الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على الصبيان سلم عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل غريب فيسأله عن دينه لا يدري ما دينه، فينتهي إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقعد بجانبه يعلمه العلم الله، ويأتيه بالخطبة حتى يتم آخرها. اللي يسأله كده ربنا يغفر لنا، اللي يسأله يقعد جنبه فهمه للآخر. النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقم أذنه أحد لا يكون أول من يلتفت، مع أنه عنده مهام. تلاقي واحدة كده تدي لها نص إجابة ودي ربع إجابة وتخافي. النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان بيعيرهم كل هذا الاهتمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على من سلم عليه ومن لم يسلم عليه. وإذا سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون أول من ينزع. تخيلي لو أن الصحابة الكرام يدهم في يد النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن هيشيل إيده، أحلى في أحلى إيدين عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لازم يكون آخر من ينزع، يعني لغاية ما يشبع الصحابي تسليم عليه وينزع يده عندئذ ينزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. التواضع ده مش عن إذنك أنا مش فاضي، عليه الصلاة وأفضل التسليم. وما صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سلوك النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس في النوم صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، في الطعام في الشراب. النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يحرب الشاة يخصف النعل يخدم في البيت عليه الصلاة وأفضل التسليم. وما صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وده لو عمل لك شيء بعده أقول لك أنا اللي عملت كل حاجة. أين من يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نزم الآخرين ونحن في حاجة إلى أن نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وأن نتجمل بتواضعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طبعا الواجب أن تتكلفي التواضع، تكلفيه حتى يكون طبعا وسجية. امتثلي الوارد من الكتاب والسنة عن أمر التواضع وغير سلوكي. والله الأسبوع ده كنت هعمل كذا بطريقة كذا، لا خلاص هغيرها. كان صلى الله عليه وسلم يحتفي أحيانا مش عافي أحيانا، هتتواضع بإيه؟ ما كنتش هتاكلي الأكلة دي كليها عادي وارضي، مش هتلبسي اللبسة دي، مش هتقفي مع أشكال مع الأشكال دول ومع الناس دول، خلاص ليني مع الكتاب والسنة. فإذا أمرك الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم بالتواضع كوني خير المتواضعات. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاك الله.